بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 103 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، يعني العقلاء وهم الملائكة والثقلان، وخصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له وفي مملكته، ولا يصح أحد منهم للربوبية ولا أن يكون شريكا له فيها، فما وراءهم مما لا يعقل يحق ألا يكون له ندا وشريكا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما نافية أي وما يتبعون حقيقة الشركاء، وإن كانوا يسمونها شركاء، لأن شركة الله في الربوبية محال. إن يتبعون إلا أن من عبد غير الله، نعم، من الحيوانات، الله عز وجل يجعل الحيوانات تعبده وتوحده وتدعو الناس إلى الإسلام، تكلمهم وتقول هذا مؤمن وهذا كافر. نعم، إذا مؤمن وهذا كافر وماذا يصنع بعضه هذا؟ ما خلاص قامت الحجة، لأن الدابة بعد طلوع الشمس، يعني سؤال الآن، هل ينقطع التكليف عند الدابة؟ التكليف انقطع. أول العلامات، أول العلامات السماوية هي طلوع الشمس المغربية، بعد ذلك تأتي باقي العلامات. يعني مثلا نحن نعيش كما نعيش ويأتي يوم فجأة يخرج الشمس، يخرج الشمس، بعد ذلك تتبع العلامات كعقد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلامات العشرة التي جاءت في حديث حذيفة بن أسد عند مسلم، كعقد انفرضت حباته، تتابع العلامات بسرعة كبيرة. نعم، قال عن أبي هريرة أن النبي، أين نحن، وقيل كلامها ما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قال ابن عمر وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، حين يرفع القرآن. وقيل كلامها ما قال الله عز وجل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. خاصة أحدكم يعني أن الإنسان ينشغل بأمر نفسه عن، بسبب الفتن، عن العبادة. بادر بالأعمال من أن تنشغل بالفتن عن ماذا؟ عن عبادة الله. وأمر العام يعني الفتنة العامة التي تعم الناس تشغلك عن العبادة، فبادروا بالأعمال ستا قبل هذه الأعمال. طبعا خاصة أحدكم وأمر العامة، هذا قد يكون قبل العلامات الكبرى. خاصة أحدكم يعني أنت الآن قد تنشغل عن عبادة الله بسبب اشتغالك بكسب الرزق، هذا خاصة أحدكم. أنت وقت الفراغ عليك أن تعبد الله، لأنك لا تدري ماذا سيحدث. خاصة أحدكم المرض فتصاب بمرض فتنشغل بعد العبادة، فهمت؟ فخاصة أحدكم هذا قبل، يعني هذا موجود قبل علامات الساعة الكبرى. أين علامات الساعة الكبرى في الحديث؟ طلوع الشمس، وذكر بعض العلامات ليس كلها: الدخان، الدجال، الدب. أما خاصة أحدكم هذا قد يكون قبل هذه العلامات. وأمر العام أي الفتنة العامة التي تنزل فتشغل الناس، ينزل وباء عام للناس فالناس ينشغلون بمدافعة هذا الوباء، تنزل حرب في بلد فالناس ينشغلون بالبحث عن الأمن والأمان، هذا أمر العام الذي يشغلك عن العبادة. واضح هذا؟ عفوا، عيسى من الكبرى أو صغرى؟ عيسى عيسى من الكبرى طبعا. إذا عيسى لو كان من الكبرى هو يخرج ويقاتل مع الكتاب، صح؟ ليس هو الخفيف إذا قبل توحيده قد أمن ودخل الإسلام ولم يقبل قتل. طيب، أهل العلم قالوا إن هناك علامات أرضية وعلامات سماوية. ابن حجر قال ماذا؟ أن أول علامات السماوية جمع بين الأدلة هي ماذا؟ طلوع الشمس. وأول علامات الأرضية هي ماذا؟ خروج عيسى. فالشمس بعد عيسى، فهمت؟ نعم، فهمت؟ يعني عيسى رضي الله عنه سينزل قبل طلوع الشمس المغربية، ينزل قبل طلوع الشمس، يعني طلوع الشمس المغرب أول علامات السماوية، فهمت؟ وقبله عيسى من أول العلامات الأرضية. هذا قال الحافظ في الفتح.

وما ربك بغافل عما تعملون، وعدهم بالجزاء على أعمالهم. هذا كقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.